الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الأمثلة في جلب الخير ودفع الشر، وأن هذا الدين يجلب الخير ويدفع الشر كما في هذه القاعدة. نعم. طيب، طيب غير الدخان، لو أن الإنسان دخن، نعم تقول لا تدخنه، هذا معصية ولا يصلح نجلس. طيب الآن هو جالس وهو حالق لحيته، هذه معصية. طيب لماذا نجلس والمعصية موجودة؟ الآن صار مغادرة هذا الميت الذي مثل هذا المنكر فيه مشقة وفيه حرج، لأن يحصل بغضاء، يحصل فرقة، لا يجلس أحد من أحد، لأن هذا المنكر انتشر، يعني أغلب الناس يحلقون لحاهم. فإذا أردت أن تقوم من كل مجلس في شخص يحلق لحيته، لن تجلس مع أحد ولن تكون صديقا لأحد إلى آخره. فهذا ليس كمنكر الدخان، دخان منكر ليس دائما بل عارض يمارسه الإنسان فلنا منعه. نعم. وهذا يحصل الآن، بس الناس لا ينتبهون، يعني في الطريق هو مسافر يلقي له شيء ويمشي، فيكسر زجاج السيارة التي خلفه، أو يرمي سيجارة وتولع السيارة. إذن السيارة التي تلفت بسببه عليه ضمانها، ولو مات أحد بسببه عليه الضمان، ومع هذا لا نتنبه لهذا. نعم. مثل الدرائش الشبابيك الآن، النوافذ، لو أراد الإنسان يفتح نافذة من بيته وهذه النافذة تطل على جاره، فإن نمنعه من ذلك، نمنعه من ذلك إلا أن يضع بينه وبين جاره حائلا، مع أن النافذة في بيته، في بيته هو، لكن هو الآن في بيته يبحث عن الكمال، ما يدفع ضرر عن نفسه ويضر جاره، يضر جاره، فيمنع من هذا، فيمنع من هذا. لو إنسان بنى عمارة دورين ثلاث أدوار، وبجنبه شخص بنى دور أرضي، نقول لا يجوز اللي بنى عمارة دورين أن يكون مطل على صاحب الدور الأرضي، ولا يضع شبابيك في جهته، وإن وضع فإنه يجعل حائلا بينه وبين جاره. نعم. نقول له تيمم وجوبا وليس رخصا، لأن الضرر ممنوع وأخبر النبي أو أخبر النبي لكن أخبر النبي أحسن. نعم. وأخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك إخبار الله على ذلك. لو قال قائل أنا إذا سجدت تضررت بأنني أجريت عملية جراحية في عيني فماذا نقول له؟ الجواب نقول له لا تسجد، يجب أن تومئ إيماء لأن الضرر المنتفي شرعا. هذا أصل من أصول الإسلام، أنه جاء لجلب المصالح ودفع المضار، وأنه جاء لسعادة البشر والانتفاع الشر عنه المضار. ثم فرع على هذا القول فقل أمر نافع. قال ثم فرع، ما الذي علمنا أنه فرع؟ لأنه أتى بالفاء، قال فكل أمر، هذا متفرع على القاعدة الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم الضرر. يتفرع على هذه القاعدة أن أي أمر نافع قد شرعه الإسلام، وأي أمر يضر قد منعه الإسلام. نعم. فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضر قد منع. جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نافع، لكن منه ما يضر نفعه ويأتي بينا لكل أحد، ومنه ما لا يضر نفعه للخلق إلا بعد حين، لكن في النهاية يظهر أنه نافع. والمراد بشرعه هنا أنه أذن فيه، فإن كان عبادة فهو مطلوب، وإن كان غير عبادة فهو مباح، فكل شيء فيه نفع فإن الشرع قد شرع. إن كانت عبادة فليتعبد الإنسان بها، وإن لم يكن عبادة فيتمتع به حيث أباحه الله عز وجل. قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء والإجارة والوقف والرهن كل هذه نافعة قد شرعها الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والصدق والأمانة وما أشبه ذلك، هذا أيضا قد شرعه الله. طيب، الأول قد شرعه الله، وهذا قد شرعه الله، النكاح البيع والشرب الأكل والشرب والشراء والبيع قد شرعه الله، والصلاة والزكاة والحج قد شرعه الله. ما الفرق بين الشرع هنا والشرع هناك؟ الشرع هناك أباحه، يعني عند النكاح والبيع والشراء، فمعنى قوله شرعها الله يعني أباحها الله. وأما قول الصلاة والزكاة والحج شرعها الله يعني جعلها مشروعة مما يتعبد بها. نعم. سبب إرادة الشيخ لمثل هذه الإرادات حتى يعطيك الجواب لو وردت عليك هذه الشبه، سواء أوردها شخص أو وردت في رأسك وردت في ذهنك. يعني مثلا الربا ذكر الله أن فيه منافع، الخمر ذكرنا فيه مرافع منافع، الربا الآن فيه منافع يربح، القمار يكسب أموال، طيب هذا نافع، لكنه نافع في نظره، أما في نظر الشرع وفي عاقبته فهو مضر. ولهذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين إذا وردت عليك مثل هذه الإرادات. ولعله أيضا الشيخ سيذكر أشياء أخرى، وهو أن أي شيء ضار فالشرع يمنعه، صح؟ طيب أحيانا يكون ضر على شخص واحد لكن مقابل مصلحة أمة، فهذا ليس فيه ضرر، واضح ولا لا؟ فالتنبه لمثل هذه الإرادات التي ترد. نعم. وعلى هذا فركوب الطائرات ليس حراما وإن لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه نافع قد وجد المنسوب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي السفن البحرية فالطائرات سفن جوية وهذه سفن بحرية. ولهذا وجد بعض أهل العلم من يمنع مثلا الأشرطة أن يسجل فيها العلم، منع الأشرطة، منع الأجهزة الحديثة ونحوها، نقول هذا لا وجه له حتى وإن اجتهد به، يعني هذه أمور محدثة إلى آخرها، لا، نقول هذه وسائل وجدت الآن ولم تكن موجودة في الزمن السابق، في الزمن السابق. مثل الأمور النافعة التي ليس لها علاقة بإحداث عبادة وابتداء في الدين فهي من الوسائل، والوسائل لها حكم الغايات، إن كانت تؤدي إلى واجب فيها واجبة، كانت تؤدي إلى مستحب فيها مستحبة، كانت تؤدي إلى مباح فيها مباحة، تؤدي إلى محرم فيها محرمة، أو تؤدي إلى مكروه فيها مكروهة، وهكذا. لكن احيانا انتبهوا مثل مكبر الصوت وغيره احيانا استعماله يؤدي الى الاذيه، يعني بعض مكبرات الصوت الان يقول بعض المصلين يقول ما ندري ماذا يقول بل نتمنى ان يركع، لماذا؟ انفجر الراس، فهو في كل اسبوع في كل شهر شغال في هالمكبر يرفع وينزل ومحسرات صوت وصدى الى اخره. نقول مكبر الصوت في حد ذاته هو جائز، هو وسيله نافعه يوصل صوت الآخرين، لكن كونه يتحول إلى أذية هذا محرم، ممنوع أن الشخص يؤذي الناس في المساجد وفي الصلوات، لأن الذي يؤذي الناس في الصلاة هو أصلا يجب إبعاده من المسجد، فكيف يقر؟ فمثل هذه الأمور أحيانا يخرجها الناس عن عن عن غرضها، يعني أنا أعرف مسجد بجواره بيت والمنارة على البيت، السماعة منزل على البيت، والمؤذن أعرفه ما شاء الله عليه قبل أن يؤذن بصوت، فما يبقى في البيت صغير ولا كبير إلا قد فزع، فإذا أتوا قالوا يا أخي خوفت أبناءنا أزعجتنا، قال هذا دين، أنتم ما تبون الأذان؟ سبحان الله، لا الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، نقول نعم واضح بهذه الطريقة خطأ يا أخي، لا إكراه في الدين، ارفع الصوت عن البيت قد يتأذى الطفل الصغير النائم، فينبغي أن نستعمل هذه الوسائل بما يرغب الناس إلى العبادة لا بما ينفرهم عنها. الحمد لله والشكر السماعة ما توضع البيت، ترفع فوق أو توضع إلى جهة أخرى، ما المشكلة؟ لكن بعض الناس يظن أن كل من قال يا أخي افعل كذا وكذا قال يا أخي أنت تحارب الدين، أنت لا تريد العبادة، هذا غلط عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم غاضب على معاذ لما أطال الصلاة، صح؟ رؤية الغضب في وجهه حتى قال أفتان. ولما صلى النافلة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ؟ قرأ البقرة والنساء وآل عمران 6 أجزاء في ركعة واحدة. ليش ما كنت تنفير هذا؟ انتبهوا، النافلة غير الفريضة، النافلة لو نفرت الناس بكيفهم مو بلازم يصلون يذهب إلى مسجد آخر، لكن الفريضة ما يجوز تنفر الناس، لا تقرأ فيها البقرة وآل عمران، الفريضة اقرأ على السنة، ليس فيه مشقة على الناس وليس فيه استعجال. أما النفل بعض الناس يرغب أن تطيل في التراويح، تطيل في القيام، الذي لا يرغب الإطالة نقول اذهب إلى مسجد آخر صلي في بيتك، لكن الفريضة ما نقدر نقول اصلي في بيتك، فلا يجوز لأحد أن ينفر الناس في الفرائض. نعم. Yeah. وسلم في الصوم، وكذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم من الناس وهو مريض، حيث كان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ عنه، فهذا أصل من استعمال مفكر الصوم. ولو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا بلال لما رؤي الأذان ماذا قال؟ قال ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. نعم. وكذلك أمر أبو بكر رضي الله عنه أمر خيرا أنه ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن حكم الجاهلية فإنها رجس. إذا لم تصل إما بجنسه أو بالعموم، أما العموم فإن كل أمر نافع فإن الدين لا يعارض بل يشرعه للناس. يشرعهم. شوف من الشيخ أكثر من مرة يكرر إباحة في غير العبادات وطلبا في العبادات، لماذا؟ لأنه قال في النظم كل أمر نافع قد شرعه، وقد يتبادر للذهن أنه أي أمر نافع مشروع مستحب، لا، هو يريد قد شرعه يعني أذن فيه. فإن كان من العبادات فهو إذن تعبدي، وإن كان من العادات فهو إذن إباحي. واضح ولا؟ نعم. لأن الشرع يغلق الباب، الشرع يغلق الباب حتى لو كان في أول وهلة الأمر سهل. نعم، لو شخص الآن تسلف واقترض 100,000 ريال يسددها كل شهر 1,000 ريال وتحسب عليها 110، سهلة جدا، صح ولا لا؟ لكن لو علم الناس أن الفلوس بالفلوس حلال ماذا تتوقع؟ سيربح التجار على ظهور الفقراء، فمنع هذا الباب. فأحيانا قد لا يكون الضرر في أول وهلة، يعني أول مرة أو مرتين أو شخص أو شخصين، لا، يكون الضرر في فتح الباب للناس فالشارع يغلقه. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن قال قائل أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيدها بزيادة الأجل أو التأخير، قلنا إن ثبت هذا لك فإنه لا يثبت الغير، إذ ليس كل إنسان يكون على جانب من الورع، ولهذا سد الله عز وجل الباب نهائيا لئلا يتمادى الناس في أكل الربا وظلم المعسرين. سبحان الله، هذا هو الواقع. يعني الآن لما خرجت الأسهم ماذا كان الناس؟ كانوا يتورعون ويحرصون على السؤال، فلما خرج فتوى من شخص أو شخصين في إباحة الشيء الفلاني، ما الذي حصل الناس من التوسع؟ كانوا يهربون أولا عن ما فيه شائبة الربا، وبعدين يفعلون المختلط، ثم بعد مدة ليس المختلط المحرم، لكن يقول ادخل بنية التخلص. بعدين أبواب فساد لمن لم يفقه في هذه القواعد ويضبطها. نعم. فكل شيء ضار فإنه ممنوع شرعا، ويعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة فيقول الضرر منتف شرعا، ولكن قولنا ممنوع شرعا أحسن من منتف شرعا، لأن الضرر أمر واقع والواقع لا يكون منتفيا، فإذا قلنا ممنوع شرعا صار وإن كان واقع حسا ممنوع شرعا، لكن في أي شيء يكون الضرر؟ الجواب يكون الضرر في الدين والعقل والبدن والمال، ويكون على الأفراد والمجتمع، وكل ضرر فهو ممنوع. بين الآن، لأنه قد يكون الشخص على فرد من الأفراد الضرر، لكن العموم ينتفع. نقول هنا ما في ضرر، هنا ليس فيه ضرر. نعم. طيب قوله ولا تقتلوا أنفسكم، هل الله عز وجل ينهى الناس أن يقتلوا أنفسهم؟ أن الواحد يقتل نفسه، يأخذ السكين يذبح نفسه يقتل نفسه؟ لا، هذا وإن كان محرما، لكن المراد بالآية لا تقتلوا بعضكم، لأنهم كلهم خلقوا من نفس، فقول لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا. نعم. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لها، لأن الآن أكل الميتة فيه ضرر وترك الميتة فيه ضرر. إن أكل من الميتة سلم من الموت، وإن لم يأكل من الميتة مات، صح ولا لا؟ أيهما أشد ضررا؟ الموت. إذن هذه القاعدة لم تنخرم، لم تنخرم، لأننا دفعنا الضرر. نعم. مثل هذه الأمور ينبغي التنبه لها. يعني قد يقول قائل نريد أن الشيخ يشرح ونمشي، صح؟ لا، كل هذه الإرادات التي أوردها الشيخ هي قد ترد على الإنسان كل ما حفظ القاعدة بأدلتها، وردت عليه إرادات، إما أن ترد عليه بدون أحد هكذا تذكر عليه هذه الإرادات، وإما أن يريدها أحد. فلهذا ينبغي أن يكون الإنسان ضابطا للقاعدة بأدلتها والرد على شبه الإرادات الواردة، هذه مهمة جدا، فنتنبه لمثل هذا. لأن كلام تسمع كثيرا كل ما قلت أمر قال طيب هذا مفيد، هذا نافع للناس، الناس يريدون يصلح حوال الناس وأمثال هذا، فينبغي الرد على مثل هذه الأمور. فمثل ما الأمثلة التي يذكرها الشيخ، يعني أنا يعني أنصح نفسي وأنصحكم أن يهتم بها. يعني إذا حفظت القاعدة الذي في النظم اكتب هذه الأمثلة كردود على الإرادات الواردة، مهم جدا، هذا يجعل الإنسان يفقه القاعدة أكثر من مجرد الشرح، من مجرد الشرح لها، وأيضا يرسخ فهمه وعلمه وفقهه في هذه القاعدة، فيصبح يأخذ القاعدة بدليلها بقوة لا بضعف وخور. نعم. Thank you. الضار بحيث لا يقوى ذاك على مقاومته. السبب الثاني أن مثل هذا كمثل شخص قال إنه سيوقف يده في النجاسة ثم يغسلها. إذا ما الفائدة لأن نرتكب ضررا محققا ثم نحاول أن نكافحه؟ السبب الثالث أن فيه إضاعة للمال، للمال الأول الذي حصل به الضرر وللمال الثاني الذي يكافح به الضرر، وهذا من الضرر لأن إضاعة المال من الضرر المالي وكل ما يضر فإن الشرع قد منعه. هذه الأسباب الثلاثة من أسباب تحريم الدخان، والشيخ ذكرها يعني الفائدة ولا هي بأدلة من الكتاب والسنة على تحريم القرآن على تحريم الدخان. نعم. إذن هذه القاعدة تعتبر قاعدة مضطردة سواء كان الضرر نسبيا أو كليا، فهو ممنوع شرعا ويبقى النظر في مناطق الضرر، فليس هو ما يقيسه الإنسان بعقله القاصر، بل كل ما منعه الشرع فإنه ضار وكل ما أمر به فهو نافع. إذن ما هو ضابط الذي يضر الذي ينفع؟ هل ضابطه في عقولنا القاصرة؟ لا، أحيانا أن ترى شيء نافع وهو في الواقع ضار. إنما الذي يحكم بأن هذا الشيء ضار أو نافع الشرع، وإذا كان الإنسان لا يعرف الشرع يسأل أهل الشرع، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيخبرونك أن هذا الشيء مضر، إما يكون ضرره ماليا أو بدنيا أو دينيا أو اجتماعيا. نعم. بس حسنت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.